وهي أن كل بدعة ضلالة بغض النظر عمن صدر منه ذلك، قد يكون متأولا، قد يكون معذورا، قد يكون هذا الإنسان يظن أن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أعذار. نعم. ولذلك من الخطأ أننا حينما نذكر القاعدة العامة أننا ننزل ذلك على كل فرد من الأفراد الذين لربما يلابسون شيئا مما يدخل تحتها. فإذا قلنا كل بدعة ضلالة، ليس معنى ذلك أن كل من وقع بشيء من البدعة أنه ضال، وأنه محكوم عليه بذلك، أنه مبتدع من أهل البدع وما أشبه ذلك، قد يكون معذورا فلا يلحقه الذم والإثم والوعيد الوارد في هذا المعنى. وقل مثل ذلك فيما يقال من الأوصاف، نعم، والأسماء والأحكام الشرعية مثل الكفر. نعم. قد يقال من عمل كذا فهو كافر، من قال كذا فقد كفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولكن لا يعني هذا أن كل من قال بأن القرآن مخلوق أنه كافر، لأنه قد يكون، نعم، لم تتحقق فيه الشروط أو تنتفي الموانع من تكفيره. نعم. وهكذا في كثير من الأمور. فمسألة الأسماء والأحكام، نعم، يمكن أن يقال ذلك على سبيل العموم، لكن لا يعني هذا أن ينزل على الأفراد، لأن تنزيله على الأفراد يحتاج إلى أمور زائدة، إلى أمور زائدة. وذلك مسألة التبديع والتكفير والتفسيق وما أشبه ذلك من الأسماء الشرعية، نعم، ليست تطلق جزافا. نعم. كل من لا يروق لنا نرميه بالكفر أو بالبدعة أو نحو ذلك. ولذلك فإن أظن أن الذين يجترئون على تبديع الناس ويسرفون في هذا المعنى هم الذين فتحوا باب التكفير. نعم. تلاعبوا بهذه الألفاظ الشرعية وصاروا يطلقون على هذا أنه ضال، وهذا أنه كافر، وأنه مبتدع، وهذا هالك، وهذا زنديق، وهذا كذا وهذا كذا. هذه ألفاظ شرعية، هذه لا تقال إلا لمن، نعم، لا نطلقها على الناس جزافا. فكذلك ذلك لفظ الكفر، كذلك لفظ الكفر. فإذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة فلنعالجها بكاملها. نعم. نعالجها بكاملها. فإطلاق البدعة مثل أيضا إطلاق الكفر، مثل إطلاق، هذه كلها أشياء شرعية لا تقال بالهوى، هذا المقصود. والبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة. نعم. فالحكم على المعين غير الكلام العام، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام. نعم. قد يكون متأولا في الشرع فيوفر له لأجل تأويله. ولذلك تكلم شيخ الإسلام عن بعض الصور والأمثلة، وإن كانت الأمثلة تختلف عليها الأفهام، يقول قد يكون بعض هؤلاء اللي يقيمون الموالد وكذا يؤجرون. لماذا يؤجر؟ يؤجر على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويكون مبتدعا بسبب عمله، يؤجر على المحبة ويعاقب على الفعل. لكن منهم من يكون هذا غاية ما بلغه من العلم، هو مجتهد جيد، وهذا هذا هذا هذا مبلغه من العلم، يظن أنه متقرب إلى الله عز وجل، نقول هذا العمل بدعة، جيد، هذا بدعة. وهذا الإنسان قد يكون معذورا، قد يكون معذورا. فالناس يتفاوتون بحسب ما يقوم عليهم من الحجة، والله أعلم. أحسن الله إليك. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ولا يشترط في هذا قضية أنه لابد أن يستحل طاعته، لا، هو بمجرد طاعته في هذه الأمور التي تناقض شرع الله عز وجل يكون قد اتخذه إلها من دون الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه. نعم، هذا طبعا حيث يكون الاجتهاد مقبولا من مثله، مقبولا من مثله، يعني مثل العالم مثلا إذا اجتهد وظن أن بعض الأشياء أنها مما يرضاه الله عز وجل ويحبه فقال بها، فجاء من قلده في هذا، فمثل هذا المقلد إذا تبين له الدليل لا يجوز له أن يكابر ويجادل ويقول لا الشيخ الفلاني قال كذا، شيخي قال كذا، ويرد الأدلة، فهذا يحتج عليه بقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، وبقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا تجد في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في في في في في كتاباته المتنوعة في المجموعة، مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسائل وكذلك في الدرر السنية، تجد كثير من الرسائل يناقش فيها المتعصبة للمذاهب ويحتج عليهم بهذه الآيات أم لهم شركاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذا الذي يسمى بشرك الطاعة والاتباع. الشرك تارة يكون شرك جحود، وتارة يكون كفر جحود، وتارة يكون كفر شك، وتارة إعراض، وتارة يكون من هذا القبيل، شرك الطاعة والاتباع. فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. بمعنى أن يكون مفرطا، يعني كل مجتهد في طاعة الله عز وجل يطلب الحق ويبذل وسعه، فإنه إن أخطأه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كان الحامل له الهوى، نعم، أو كان ضلاله بسبب التقصير في طاعة الله عز وجل، التقصير في طلب الحق والبحث عنه، فإن هذا يكون مؤاخذا، يكون مؤاخذا إذا كان الحامل له الهوى أو كان بسبب تقصيره وتفريطه، فإنه لا يكون معذورا، نعم، لأنه قصر في معرفة الحق فوقع في الباطل. لكن من اجتهد أو لم يبلغه من الإسلام إلا هذا أصلا، وذكر شيخ الإسلام أمثلة في كتب المتفرقة مثل الذين يدخلون الإسلام على يد بعض الطوائف المنحرفة مثل الرافضة والجهمية ونحو ذلك، يقول ينتقلون من شر إلى شر أخف منه، لكن قد ينجيهم من النار، ينقذهم من النار، نعم. وهؤلاء هذا غاية ما بلغهم، غاية ما بلغهم. لذلك يقول من عاش في شاهق جبل أو في مكان منقطع عن الناس ولم يعرف الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية أو في هذه المسألة أو نحو هذا، فوقع في بسبب ذلك في انحراف من غير تفريط، فإن مثل هذا يكون معذورا. الفرق بين من يسمع دلائل الحق ويعيش بين أهل الحق يسمعها صباحا مساء، وبين إنسان يعيش في مكان بعيد نشأ في بيئة منحرفة ولم يسمع ولم يعرف سوى هذا الذي يقرره شيوخه، فرق بين هذا وهذا، والله أعلم. وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين. نعم، لعلنا نقف عند هذا.